والآن نترككم مع الشريط السادس عشر والأخير. سورة الجن، قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. جاء في باب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: انطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين، فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، أي منعوا من خبر السماء، حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانطلق الذين توجهوا نحو تهام إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنخلة، وهو عامد إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإنما أوحي إلي قول الجن. هذا والله تعالى أعلم. سورة المزمل. في هذه السورة الكريمة نزلت: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قاموا سنة حتى ورمت أقدامهم، فأنزلت: فقرأوا ما تيسر منه. يعني يفسر هذا الكلام ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نزلت هذه السورة الكريمة استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى عندما أمرهم بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والخطاب هنا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وللصحابة الذين معه أيضا رضي الله تعالى عنهم. ثم أنزل الله تبارك وتعالى التخفيف في آخر هذه السورة، وقد قيل إن قيام الليل كان واجبا ثم صار تطوعا بنزول الآيات الأخيرة أو بنزول الآية الأخيرة من سورة المزمل، فانقلب إلى تطوع بعد أن قاموا سنة رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم. سورة المدثر، قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، أي سلكت بطن الوادي، فنوديت فلم أرى أحدا، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فرجعت فقلت: دثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر. قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دثروني، ذاك لما وقع في نفسه من الخوف الشديد من رؤية جبريل عليه الصلاة والسلام على هيئته الملكية، ورؤيته عظيمة عظيمة، فأثر ذلك في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أيما تأثير، وحق له ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم، فقد جاءت الروايات تصف جبريل وصفا عظيما. والله تعالى ثبت نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذاك، فصار يرى جبريل على حاله الملكية وعلى حال أخرى كان يأتيه في هيئات متعددة عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقرأ عليه القرآن وكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فقال له: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوك، فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله. فقال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له وكاره. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزها وبقصيدها مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، أي بهجة ورونة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر فيه. فقال: هذا سحر يؤثر، يأثره عن غيره. فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا الآيات كلها، ومعنى يأثره عن غيره يعني ينقله عن السابقين أو عن غيره مطلقا. وفي هذا السبب بيان لعظم الشر والخطر الذي يورثه صاحب السوء لصاحبه. فهذا أبو جهل جاء إلى الوليد بأسلوب ماكر خداع، بأسلوب يتبين فيه أن الكافرين لهم أساليب ماكرة في الصد عن سبيل الله. فهذا أبو جهل عدو الله شعر أن الوليد قد رق للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتأثر بالقرآن أيما تأثر، كما قال الوليد بعد ذلك هذا القول الجميل الذي قاله في القرآن: فلما بلغ ذلك أبا جهل أتى إليه وفده عن القرآن وثناه عنه، وبحيلة ماكرة قال له إن قومك قد بلغهم أنك أتيت محمدا تطلب ماله. تصوروا هذا الأمر، يقال لسيد من ثالث قريش غني عنده مال كثير، أخذته العزة بالاسم ذلك المسكين وقال ما قال في القرآن العظيم، ثم كفر بعد ذلك وادعى أنه سحر نقله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن غيره، والعياذ بالله. وهذا هو الأثر السيء لصاحب السوء في صاحبه، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. وأيضا في هذا السبب من النزول يتبين لنا بجلاء أثر القرآن العظيم حتى على قلوب الكافرين، فهذا الوليد قد تأثر بما سمعه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورق قلبه له وعظم أثره عنده. وهكذا ينبغي لنا اليوم معاشر المؤمنين والمؤمنات أن نتأثر بهذا الكتاب وأن نستمع له وأن نتدبر وأن نتفهم معانيه، لعل الله تعالى يرزقنا حسن التدبر والتطبيق، والله تعالى أعلم. سورة القيامة، قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. جاء في كتاب نزول هذه الآيات الكريمات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال: علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانك. قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. في سبب النزول يتبين حرص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على القرآن، يريد أن يتحفظه، فإذا نزل جبريل صار يحرك لسانه وشفتيه بالقرآن العظيم خشية أن يذهب منه شيء، فأمره الله تعالى أن يطرق ساكتا إذا نزل القرآن، فإن الله تعالى جامعه له في صدره، والله تعالى متكفل بحفظه في صدر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فلا يخشى شيئا صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا من باب حفظ القرآن العظيم ومن باب العناية بالرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم، والله تعالى أعلم. سورة الإنسان، وسورة المرسلات، وسورة النبأ، لم يأتي فيها سبب نزول صحيح موافق لشرط هذه الدروس، والله تعالى أعلم. سورة النازعات، قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها البتوا إلا عشية أو ضحاها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لم يزل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عز وجل فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. والله تعالى أعلم. سورة عبس، قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجال من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخرين، ففي هذا أنزلت عبث وتولى. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات كان حريصا على هداية قومه، وكان في مجلس يضم عظماء من الكافرين من قريش، فجاءه ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يريد أن يتعلم بعض أمور دينه، فأعرض عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجاء أن يتفرغ للمشركين حتى يهديهم إلى الله تبارك وتعالى ويرشدهم، فكره إجابة ابن أم مكتوم وأعرض عنه. هذا ابن أم مكتوم الأعمى لم يرى ذلك الإعراض، لكن الله تبارك وتعالى لم يرضى بذلك وأنزل هذه الآيات في بيان أهمية أن يقبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على أصحابه وأن ينصرف إليهم، حتى لو كان في مجلس يضم من يحرص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على هدايتهم. وهذا أمر مهم، بل مهم جدا، ينبغي علينا أن نتذكره دائما وأن نتدبره وأن نتفهمه، وأن نكون دائما مع إخواننا الصالحين مع إخواننا المطيعين، وألا نشذ عنهم وألا نبتعد عنهم وألا نعرض عنهم، بل نكرمهم ونلتفت إليهم، حتى لو كنا في مجلس نطمع أن نهدي أهله فيه، فإنه لا ينبغي علينا أن نعرض عن الصالحين وأن نعبث في وجوههم رجاء مصلحة مظنونة. فهذا الذي حدث من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرضى الله تبارك وتعالى به. يقول الأستاذ سيد رحمه الله تعالى في هذه الآيات الكريمات، يقول إن هذا التوجيه الذي نزل بشأن هذا الحادث هو أمر عظيم جدا، أعظم بكثير مما يبدو لأول وهلة، إنه معجزة، هو والحقيقة التي أراد إقرارها في الأرض والآثار التي ترتبت على إقرارها بالفعل في حياة البشرية. ثم يقول بعد كلام، يقول: هذه الحقيقة ليست هي مجرد كيف يعامل فرد من الناس أو كيف يعامل صنف من الناس كما هو المعنى القريب للحادث وللتعقيد، إنما هي أبعد من هذا جدا وأعظم من هذا جدا، إنها كيف يزن الناس كل أمور الحياة، ومن أين يستمدون القيم التي يزنون بها ويقدرون. والحقيقة التي استهدف هذا التوجيه إقرارها هي أن يستمد الناس في الأرض قيمهم وموازينهم من اعتبارات سماوية إلهية بحتة آتية لهم من السماء، غير مقيدة بملابسات أرضهم ولا بمواضعات حياتهم، بمواضعات يعني الأمور التي تواضع عليها الناس واتفقوا عليها، ولا بمواضعات حياتهم ولا نابعة من تصوراتهم المقيدة بهذه المواضعات وتلك الملابسات، وهو أمر عظيم جدا كما أنه أمر عسير جدا. عسير أن يعيش الناس في الأرض بقيم وموازين آتية من السماء مطلقة من اعتبارات الأرض متحررة من ضغط هذه الاعتبارات. ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك ضخامة الواقع البشري وثقله على المشاعر وضغطه على النفوس وصعوبة التخلي عن الملابسات والضغوط الناشئة من الحياة الواقعية للناس المنبثقة من أحوال معاشهم وارتباطات حياتهم وموروثات بيئتهم ورواسب تاريخهم وسائر الظروف الأخرى التي تشدهم إلى الأرض شدا وتزيد من ضغط موازينها وقيمها وتصوراتها على النفوس. كذلك ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك أن نفس محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد احتاجت كي تبلغه إلى هذا التوجيه من ربه، بل إلى هذا العتاب الشديد الذي يبلغ حد التعجيب من تصرفه. وإنه لا يكفي لتصوير عظمة أي أمر في هذا الوجود أن يقال فيه إن نفس محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد احتاجت كي تبلغه إلى تنبيه وتوجيه. نعم يكفي هذا، إن عظمة هذه النفس وسموها ورفعتها تجعل الأمر الذي يحتاج منها كي تبلغه إلى تنبيه وتوجيه أمرا أكبر من العظمة وأرفع من الرفعة. وهذه هي حقيقة هذا الأمر الذي استهدف التوجيه الإلهي إقراره في الأرض بمناسبة هذا الحادث المفرد، أن يستمد الناس قيمهم وموازينهم من السماء طلقاء من قيم الأرض وموازينها المنبثقة من واقعهم كله. وهذا هو الأمر العظيم. إن الميزان الذي أنزله الله للناس مع الرسل ليقوموا به القيم كلها هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه هي القيمة الوحيدة التي يرجح بها وزن الناس أو يشيل، وهي قيمة سماوية بحتة لا علاقة لها بمواضعات الأرض وملابساتها إطلاقا. ولكن الناس يعيشون في الأرض ويرتبطون فيما بينهم بارتباطات شتى، كلها ذات وزن وذات ثقل وذات جاذبية في حياتهم، وهم يتعاملون بقيم أخرى فيها النسب وفيها القوة وفيها المال، وفيها ما ينشأ عن توزيع هذه القيم من ارتباطات عملية اقتصادية وغير اقتصادية تتفاوت فيها أوضاع الناس بعضهم بالنسبة لبعض، فيصبح بعضهم أرجح من بعض في موازين الأرض. ثم يجيء الإسلام ليقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيضرب صفحا عن كل تلك القيم الثقيلة الوزن في حياة الناس، العنيفة الضغط على مشاعرهم، الشديدة الجاذبية إلى الأرض، ويبدل من هذا كله تلك القيمة الجديدة المستمدة مباشرة من السماء المعترف بها وحدها في ميزان السماء. ثم يجيء هذا الحادث لتقرير هذه القيمة في مناسبة واقعية محددة وليقرر معها المبدأ الأساسي، وهو أن الميزان ميزان السماء والقيمة قيمة السماء، وأن على الأمة المسلمة أن تدع كل ما تعارف عليه الناس وكل ما ينبثق من علاقات الأرض من قيم وتصورات وموازين واعتبارات لتستمد القيم من السماء وحدها وتزينها بميزان السماء وحده. ثم تكلم بعد ذلك عن حادثة ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وشرحها في أسلوب جميل رحمه الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم. عذرا تابع المادة على الوجه الثاني.